تقضمها بأسنانك كما يقضم الفحل أي الجمل بأسنانه الأشياء التي يأكلها ويقطعها, يعني هذا ليس بمعقول وليس يعني بمسلم, بل إن هذه جناية, وكل إنسان قد عض هو الذي جنى على نفسه بكونه عض, فسقوط أسنانه أو شيء من أسنانه بسبب نزع المعضوض يده من فيه فإنه لا يلزم ذلك المعضوض شيء في مقابل ذلك الانتزاع للسن أو الأسنان التي حصلت بسبب ذلك. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مترهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى ابن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن يعلى. عن صفوان بن يعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال بعدت سنه. ثم قال وقال وأخبرني, المقصود ابن أبي مليكة, والذي قال ذلك هو ابن جريج, قال أخبرني ابن أبي مليكة عن جده, وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جده عبد الله وهو إيش؟ عن جده زهير بن عبد الله بن جدعان. إيش اسمه؟ زهير. زهير؟ إيه. يعني جد ابن أبي مليكة جد أمه. إيش كان زهير؟ من نصائح؟ هذا بمراجعة تهذيب الكمال. تهذيب الكمال إيش قال؟ زهير ذكر الحديث هذا وأنه يروي عن قال يروي عنه ابن أبي مليكة. يروي عنه؟ ابن أبي مليكة. في ترجمة زهير. وقال إنه ابنه ولا يعني؟ وذكر هذا الحديث. طيب وش اسمه هو زهير؟ زهير بن عبد الله بن جدعان صحابي أخرجه البخاري وأبو داود. زهير. ابن عبد الله بن جدعان. بن جدعان. زهير بن يعني معناه كان جده لأمه, لأن هناك جده لأبيه هو عبد الله, لأنه عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله, قال هذا يكون جده لأمه. وش قال فيه هذا زهير؟ صحابي أخرج البخاري وأبو داود. صحابي أخرج له البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود. نعم. عن أبي بكر. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وعبد الله بن عثمان مشهورا بكنيته أبو بكر, واسمه عبد الله, وأبوه عثمان وهو مشهور بكنيته أبو قحافة, وهو خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفضلهم على الإطلاق, وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام, أول الخلفاء الراشدين الهادي المهديين, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. هو الآن مو بينسب, يقال ابن أبي مليكة عبيد الله ويقال له ابن أبي مليكة عبيد الله اللي هو أبوه. لا هذا عبد الله اللي هو ابن أبي مليكة, ذا اللي هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله. ايه وش فيه؟ يقال ابن أبي مليكة. أبو مليكة ما أدري من هو. هو هذا زهير بن عبد الله بن جدعان أبو مليكة. هو كنية له. ايه؟ قال أبو مليكة. ايه موجود أبو مليكة. نعم. يعني قال عنه أبو مليكة. أبو مليكة التيمي المدني صحابي. قال أبو مليكة. نعم. خلاص إذن هو كنية إذن هو كنية لعبد الله. كنية ليش؟ بس قال زهير اسمه. إيه. زهير. وهذا عبد الله. شوف الآن عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله بن أبي مليكة. في عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة بالتصغير ابن عبد الله ابن جدعان. ابن عبد الله ابن جدعان. عبد الله عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن جدعان. يقال اسم أبي مليكة زهير التيمي المدني. يعني معناه كان يعني عبد الله وزهير مختلف فيه, هل هو كذا أو كذا, لكن هنا قال ابن أبي مليكة. يعني بعد ما نسب جده اللي هو عبد الله قال ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله. ها؟ لا بس بس ما قال أبو مليكة، يعني لو كان عبد الله كان قال أبو مليكة، ولكن قال ابن عبد الله ابن أبي مليكة، يعني فكان ابن أبي مليكة فوق. اللهم إلا يكون زهير والد عبد الله. هي ترى النسخة أو في بعض نسخ التقريب عبد الله ابن عبيد الله. نعم ابن عبد الله. لا ما في عبد الله الثاني. عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. إيه هذا ما في إشكال، بس المشكلة جاء عند فزاد عبيد عبد الله الثانية من بعض النسخ. هذا في أي نسخ هذا تقريب؟ هذه في دال ولام وميم وهاء وهد، هذه نسخ كلها عبد الله فيها عبد الله الثاني. إيه عبد الله يعني الجد، يعني مذكور فيها عبد الله الجد. إيه هذه النسخ هذه. نعم. وبعض النسخ عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. وإيش النسخ هذه ذكر يعني؟ لا هو زادها وأقحمها وحطها بين معكوفتين، معكوفتين عبد الله الثانية. إيه ونسبها إلى بعض النسخ. إيه يمكن. نعم يمكن على هذا، إذا كان هذا معناه أن هذا نسبه وليس لأمه. أو يقال عبد الله وزهير، يعني قيل هذا وهذا يحتمل. قال حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا أخبرنا هشيم قال حدثنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه بهذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعاض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه. ثم أورد يعني طريقا أخرى وقال إن شئت أن تعض أن تجعله يعض يدك ثم تنزعها، يعني هو لا يفعل لأنه يعني ما يصبر على الوجع، لا يصبر على الوجع ولا يقدم على الوجع، ولكن هذا ليبين له أن هذا يعني غير ممكن منك أو غير حاصل منك، فكيف تفعلهما غيرك؟ وعليك أن تقيس الناس على نفسك، وكأنك لا تصبر لو عض أحد يدك أن تتركها بفمه يقضمها ويقطعها، فأنت أيضا كذلك، يعني عليك أن تفهم أن غيرك أيضا نفس الشيء لا يصبر كما على أن تفعل في ذلك الفعل. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حجاج. عن حجاج وعبد الملك. نعم. حجاج هو ابن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وعبد الملك. عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء عن يعلى بن أمية. عن عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية، وقد مر ذكرهما إلا أنه هنا ذكر يعني عطاء يروي عن يعلى، وهناك ذكر صفوان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في من تطبب بغير علم فأعنت. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. قال نصر قال حدثني ابن جريج قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا. ثم أورد أبو داود: باب من تطبب ولم يعلم منه طب فأعنت. من تطبب ولم يعلم منه طب فأعنت، يعني أضر بالذي تطبب به وعالجه. أعنت يعني حصل له ضرر بسبب علاجه وهو غير طبيب وإنما هو متطبب. والمقصود لذلك أنه ضامن لأنه أقدم على شيء لا يجيده وليس من أهله فيكون ضامنا. ومقتضى هذا أن من تطبب أو من طب غيره وهو طبيب فإنه لا يضمن إذا كان لم يحصل منه خطأ، وذلك أنه لو كان طبيبا ماهر أو يعني خاتم يعني ختن وقطع الشيء الذي يقطع وحصل سراية, معناه أنه حصل مضاعفات وحصل تلف أو ضرر بسبب ذلك, فإنه لا يضمن لأنه قطع الشيء الذي يقطع فسرايته يعني هدر. ولكن لو أنه أخطأ وقطع رأس الذكر فإنه يضمن لأنه فعل شيئا لا يجوز فعله وأقدم على شيء لا يجوز الأقدام عليه لأن هذا مضمون. ولكن الشيء الذي لا يضمنه السراية, إذا أصاب سراية الشيء الذي أصاب فيه ولم يحصل منه خطأ, وإلا فإن الخطأ مضمون عليه ويكون على عاقلته كما هو معلوم على عاقلة الطبيب. وأما المتطبب فهو ضامن إن أخطأ وإن أصاب, إن أخطأ كما أخطأ الطبيب بأن قطع شيء لا يجوز قطعه, أو لم يخطئ ولكنه قطع الشيء الذي يقطع وحصل يعني سراية فإنه يكون ضامنا لأنه أقدم على شيء ليس من أهله, أقدم على شيء ليس من أهله فهو مضمون عليه. وعلى هذا ففيه طبيب ومتطبب. الطبيب إن حصل منه خطأ بأن فعل شيئا ليس له أن يفعله خطأ فإنه ضمن وعلى العاقلة يعني الضمان, وإن كان لم يخطئ ولكن حصل سراية مع إصابته فإنه لا شيء عليه. وأما المتطبب فهو يعني ضامن سواء كان أخطأ أو لم يخطئ. ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو, حديث عبد الله بن عمرو من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن, فهو ضامن يعني يضمن ما تلف بسبب تطببه. ومعلوم أن تطبب يعني معناه أن تكلف التطبب أو يعني فعل شيئا لا يجيده, فعل شيئا لا يجيده. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وما قوله ولم يعلم منه طب مفهومه أن من علم منه طب ومن عرف بالطب فإنه لا يضمن, ولكن هذا في حال إصابته. وأما في حال خطئه بأن أقدم على شيء أو قطع شيئا خطأ فإنه يكون ضامن. نعم مش قال بس ما فيها قصاص. لا قصاص ما فيه لأن هذا خطأ كما هو معلوم, وإنما كلام في الضمان, ضمان الدية لأنه جاهل هو. نعم المتطبب, المتطبب جاهل. نعم فهو ضامن القيمة أو الدية, وليس يعني هناك قصاص لا في هذا ولا في هذا. القصاص ما فيه لا في هذا ولا في هذا. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي. نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث خرجه لين الحديث خرجه أبو داود. ومحمد بن الصباح بن سفيان. محمد بن الصباح بن سفيان هو صدوق خرجه أبو داود بن ماجه. صدوق خرجه أبو داود بن ماجه. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة خرجه البخاري أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبوه شعيب محمد صدوق أيضا أخرجه البخاري في الأدب المفرد في جزء القراءة وأصحاب السنن. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل الصحابي بن الصحابي وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال نصر قال حدثني ابن جريج. قال نصر قال حدثني ابن جريج يعني أن الوليد صرح بالتحديث بينه وبين ابن جريج يعني صرح. وأما محمد بن الصباح الشيخ الثاني فإنه لم يأتي بالتصريح بالتحديث. قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا. قال هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري أهو صحيح أو غير صحيح يعني متردد يعني في صحته أو عدم صحته. لكن الشاهد المرسل الذي بعده يعني يشهد له وفيه تدليس ابن جريج فقط, تدليس ابن جريج. وأما تدليس هذا فقد صرح بالتحديث. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت، إنما هو قطع العروق والبط والكي. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق مرسلة من عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، ولفظه قال: من تطبب أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. أيما طبيب يعني معالج، يعني وهو متطبب وليس بطبيب يعني الماهر، ولهذا قال تطبب ولم يعلم له طب، يعني ما كان معروفا بالطب، فأعنت يعني حصل مضرة بسبب تطببه فهو ضامن، فهو ضامن. نعم هو مثل الذي قبله. نعم. قال عبد العزيز، قال عبد العزيز أي ابن عمر بن عبد العزيز، أما إنه ليس بالنعت، أما إنه ليس بالنعت، يعني هذا التطبب ليس بالنعت، يعني كونه يصف العلاج ويقول يعني هذا ينفع في كذا وكذا وهذا يعني دواءه كذا وكذا، وإنما هو الشيء المباشر يعني كالبطي والكيي وإيش؟ قطع العروق. وقطع العروق يعني وقطع العروق الذي هو الفصد، يعني معناه أنه شيء مباشر. نعم. طيب ذاك ربما يصف وصفة فتسيب ضرر على كل يعني الإنسان، يعني لا يأخذ بها، أقول يمكن لا يأخذ بها، وأما هذا شيء حصل بالفعل يعني قطع عروق أو كوى أو باشر شيء، وأما ذاك يعني قال شيئا وسواء أصاب فيه أو أخطأ، وليس لكل إنسان يأخذ من كل ما يقال له، لكن هو يقصد بهذا أن الشيء في مباشرة، يعني كونه قطع عرقا وحصل له مضاعفات، أو كوى حصل له مضاعفات، أو حصل بط يعني للجسد وحصل له بسببه ضرر. قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ، نعم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بعض، قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي. نعم. هل عرف أحد وقفت على أحد؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في دية الخطأ شبه العمد. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفقا فقال: ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها. ثم ورد أبو داود: باب دية الخطأ شبه العمد، وهذه ترجمة مكررة سبق أن مرت بعد باب كم الدية كم هي، باب الدية كم هي. وقد قال صاحب عون المعبود أن المكان الأول أنه يعني غير موجود في بعض النسخ، وعلى هذا يكون باب واحد، ويكون يعني جاء الحديث التي وردت في الدية كم هي، وكذلك فيما يتعلق بالدية شبه العمد يكون كلها داخلة، لأن الباب عام، باب الدية كم هي، فيكون في ذلك الخطأ وشبه العمد كله داخل، والذي ورد فيه خطأ وشبه عمد. لكن هنا يعني أفرد الترجمة بالتنصيص على شبه العمد، وإن كان هناك داخلا يعني ضمنا أو مع الباب السابق الذي هو عام، فيكون أتى بترجمة خاصة بعد أن أتى بترجمة تشمل شبه العمد والخطأ. والحديث أورده نفس الذي أورده هناك، إلا أنه هنا قال حدثت، وأنه في الأول قال حدثني محمد بن غالب بن أبي غالب، محمد بن أبي غالب يعني عين الذي حدثه وسماه. وسبق الكلام على ما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو دية الخطأ شبه العمد، وأن معناه أنه هو الذي ما كان صاحبه يريد القتل ولكنه يعني ضربه بشيء الغالب فيه أنه لا يقتل فأدى ذلك إلى القتل فصار شبه عمد، بخلاف الخطأ فإن الخطأ أراد أن يصيد صيدا فطار إلى إنسان فقتله، فهذا خطأ لأنه ما كان أراد أن رمية تصير إلى إنسان وإنما أراد أن تكون صيد، وأما هذا فهو ضربه لإنسان ولكنه بشيء لا يقتل فصار شبه عمد فتكون ديته مغلظة. وقد سبق أن مر الكلام على يعني ذلك إسنادا ومتنا. ترى الحديث ذا ما في حدثته، سيأتي الباب ثاني، باب من قتل في عمية في عمية في... هذا باب في دية الخطأ شبه العمد وأسنده نفس الإسناد. إذن خلاص أنا أخطأت في بين البابين لأنه سيأتي أيضا الباب، حتى الباب مكرر ذاك. نعم حتى الباب الذي سيأتي مكرر. نعم في الإسناد. قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم سليمان بن حرب ومسدد. نعم المعنى عن حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو، وهؤلاء كلهم مروا في ذلك الباب. سليمان بن حرب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، ومسدد نعم مر ذكره، وحماد هو بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وخالد وخالد الحذاء خالد المهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، والقاسم بن ربيعة ابن ربيعة صدوق ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن ماجه عن عقبة بن أوس عقبة بن أوس صدوق أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. نعم وموسى بن إسماعيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، ووهيب وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن خالد وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في جناية العبد يكون للفقراء. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. ثم أورد أبو داود باب في جناية العبد يكون للفقراء. باب جناية العبد يكون للفقراء، أي أن العبد الجاني يعني عاقلته، ولعل المقصود بالعبد أي الحر، يعني الحر وليس العبد اللي هو، لأن العبد تتعلق جنايته أو الحق في رقبته، لأن العبد الجاني تتعلق حق الغير في رقبته، يعني معناه أنه حق المجني عليه هو متعلق بالرقبة، يعني معناه أنه إذا بيعت أو أنه يباع ويأخذ الحق، يعني إلا أن يدفع يعني سيده وتبقى الرقبة ليس فيها حق لغيره، وتبقى رقبة العبد الجاني ليس فيها حق لغيره، بمعنى أنه دفع وإن لم يدفع فإن الحق متعلق بالرقبة، معناه أن له أن يطالب به إما أن يعطى وإما أن يباع ويأخذ حقه من قيمته. وأما الحر فإن العاقلة هم عصب الذي يتحمل هم العاقلة، والعاقلة إذا كانوا فقراء ما عليهم شيء، العاقلة إذا كانوا فقراء ما لا يلزمهم الفقير لا يلزمهم، ولكن الذي يظهر أن هذا يعني يبقى في الذمة كالحقوق التي لا يمكن أداؤها في الحال فإنها تبقى متعلقة بالذمة وباقية في الذمة، إذا أيسروا وإذا قدروا يدفعون إلا أن يسامحوا ويتجاوز عنهم، إما أن يسامحوا وإلا فإن الحق يبقى متعلقا. وقد أورد أبو داود الحديث عمران بن حصين حديث عمران بن حصين أن عبدا أن غلاما لأناس أن فقراء. غلاما نعم غلاما نعم. لأناس فقراء أن غلاما لأناس فقراء مو عبد، يعني كلمة غلام يعني ليست مختصة بالعبد ولا بالحر بل تكون لهذا ولهذا، كل واحد قال له غلام، أن غلاما لأناس فقراء لأناس فقراء يعني أنه حصل منه جناية وهم اللي يتحملون العقل وهم فقراء. ومعلوم الفقير لا يلزم بشيء لا يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لكن الأمر كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، ما يضيع الحق، ولكنه يبقى متعلقا في الذمم، ولكنه يبقى متعلقا في الذمم، ويكون كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. لم يجعل عليه شيء لأنهم فقراء ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الحق لا يضيع، بل هو يبقى في ذمة من عليه الحق. لكن الترجمة: باب في جناية العبد يكون للفقراء. هو الذي يظهر أنه حر وليس عبد، لأن العبد يعني كما هو معلوم الجناية تتعلق برقبته، برقبة الجاني. يعني في مباينة، بل الترجمة هو الحديث. نعم في مباينة، لكن الحديث واضح بأن لأنه لما ألزمهم يعني معناه أنهم عاقلون، أنهم يعقلون عنه. تقول أحسن الله العبد في رقب في إيه؟ في رقبته، يعني من هذه الحال إلى جناية في رقبته، أو الجناية متعلقة في رقبته، معناه أن ذاك يدفع، إن دفع له فبقيت رقبته ليس فيها حق للغير، وإن لم يدفع له أي سيده فإن الحق متعلق بالرقبة، بمعنى أن ذاك يعني يطالب، يعني ذاك إما أن يعطيه وإما أن يبيع العبد يأخذ حقه من رقبته من قيمته. الحر إذا جنى وكان الذي يجنيه تتحمله العاقلة، وأما العبد إذا جنى فإن جنايته تكون في رقبته، أي حق ذلك الغير يكون في رقبته، يعني معناه في تلك العين الحق متعلق بها لأنه مال، العبد هو مال، فإن دفع سيده للذين جنى عليهم مقابل جنايته بقيت رقبته ليس فيها حق لأحد، وإن لم يدفع فإن الحق برقبته، ولهم أن يطالبوا ببيعه يعني حتى يأخذوا حقهم أو يدفع سيده، وتبقى الرقبة ليس لأحد فيها حق. لكن كونهم قالوا فقراء يعني من أنهم يعقلون، والفقير معلوم أنه ليس عليه شيء في العقل لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ليش ما صار قصاص؟ لا بس المسألة ما فيها قصاص، المسألة فيها، المسألة يعني لو كان فيها قصاص يمكن يقتص، لكن العقل أو الدية إنما تكون في خطأ أو شبه عمد. يعني إذا ما قطعه عمد الحديث، حتى الحديث أن الغلام هذا إما أن يقال أنه ما هو بالغ فعمده خطأ لأنه غلام، أو يقال أنه قطعها خطأ. لا بس هو القصاص ما في قصاص، لأن ما دام أنهم قالوا أن ليس عليهم شيء لأنهم فقراء وصفوا بأنهم فقراء، يعني هذا معناه أنهم عاقلين، أنهم عندهم أنهم لأنهم يعقلون عنه، ولهذا لم يطالبوا بشيء لا يستطيعونه، مثل العاقلة العصبة إذا كان فيهم فقير وفيهم غني الفقير ما يأخذ من شيء وإنما يأخذ من الأغنياء. طيب نقول أنه قطعها خطأ إذن، ما هو متعمد في القطع ولا شك، المسألة فيها خطأ. طيب يعني المسألة فيها خطأ، أما لو كان عمدا، أما لو كان يعني عمدا فإنه كما هو يكون في قصاص. أليس عمد الصغير كالخطأ؟ لا كلمة غلام هذه لا تعني أنه صغير، أقول لا تعني أن الغلام صغير، الغلام يعني يكون كبيرا ويكون صغيرا. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام وهو ثقة، صدوق أخرج له البخاري، أخرج له أصحاب كتب. معاذ أخرج له عن معاذ هشام صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عن أبي هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن قتادة من زعماء السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي نضرة عن أبي نضرة المنذر المالك بن قطعة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في من قتل في عمية بين قوم. قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل في عمية أو رمية يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم رد أبو داود هذه الترجمة: باب من في من قتل في عمية أو رمية أو رمية أو رمية. وهذه الترجمة سبقا مرت يعني، وذكر فيها الحديث نفسه، ولكنه ذكر الشيخ الذي أبهم هنا حيث قال حدثت، فإنه صرح هناك بأن الذي حدثه محمد بن أبي غالب. محمد بن عبيد. محمد بن عبيد نعم في الثاني، نعم الاسناد الثاني، لأنه ذكرها من طريقين. أورد الحديث ذاك الباب من طريقين. نعم الذي يروي عن سليمان، نعم هو أبو محمد بن أبي غالب. محمد بن أبي غالب نعم. والحديث سبق أن مر هناك وترجمة مكررة. نعم. قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان. محمد بن أبي غالب الذي لم يذكر هنا هو ثقة أخرج له أبو داود البخاري وأبو داود البخاري وأبو داود وسليمان سعيد بن سليمان, سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن كثير سليمان كثير لا بأس به أخرج له أصحاب الكتب نعم أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد الثاني هناك في إسناد الثاني لا نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الدابة تنفح برجلها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل جبار. قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الدابة تنفح برجلها يعني ترفس لها إنسان أو تضرب لها إنسان برجلها. وهذا يعني فيما إذا كانت منفلتة يعني ليس معها راكب وليس معها يعني قائد أو سائق يعني ليس معها صاحبها وإنما هي منفلتة جاء أحد إليها ولا كذا فرفسته برجلها فإن يعني ليس يتعمل شيء. لكن إذا كانت الدابة صائلة يعني من الصوائل وهو تركها فيعني وآذت الناس فإنه يكون ضامنا لأنه ما دام أنها صائلة وهي يحصل منها أذى وأنها تؤذي الناس فإطلاقها معناه تمكين معناه جعلها يحصل منها الضرر للناس وإنما عليه أن يمسكها ولا يتركها ما دام أنها معروف أنها من الصوائل. وأما إذا لم تكن صائلة ولكنها دابة يعني ترعى وجاء أحد يعني قرب منها أو لمسها أو أراد منها شيئا فرفسته برجلها يعني يكون جبارا يعني هدر يعني ما يضمن صاحبها ما يضمن صاحبها وإنما في حال كونها صائلة وتركت هذا هو الذي يضمن إذا كان تركها. أما إذا انفلتت منه انفلات وهو قد ربطها أو يعني أغلق عليها فإنه لا يكون ضامنا لأنه ما فرط. وأما إذا كان راكبها راكبا عليها وحصل أن رفست برجلها فمن أهل العلم من قال إن رفسها برجلها لأحد وراءها لا يقدر راكبها أن يتصرف فيها من الوراء، ولكنها لو حصل بمقدمها فإنه يكون ممكن له أن يحول بينه وبين ذلك، لكونه يستطيع أن يمسكها وأن يمسك بخطامها وأن يمنعها من أن تقدم على شيء على الأمام. وأما من حيث شيء من الوراء، جاء إنسان وراءها فرفسته أو نفحته، فإن مالكها ليس عنده قدرة، مثل ما لو كانت مفلوتة ومنفلتة فإنه ليس متمكنا من أن يحول بينها وبين بين غيرها من الناس الذين قربوا منها فحصل أن رفستهم أو لفحتهم أو نفحتهم برجلها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل يوم الليلة. عن محمد بن يزيد. عن محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان بن حسين. عن سفيان بن حسين وهو صدوق ثقة في غير الزهري. ثقة في غير الزهري، وهنا يروي عن الزهري، يعني فروايته عن الزهري فيها ضعف. والزهري وأخرج له خارج تعليقا مسلم في المقدمة. خارج تعليقا مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، والحديث ضعيف يعني بسبب كونه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وهو ضعيف في روايته عن الزهري وهذا منها، لكن التفصيل الذي ذكرته هو الذي يظهر. قال رحمه الله تعالى: باب العجماء والمعدن والبئر جبار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمع أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. قال أبو داود: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار لا تكون بالليل. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب العجماء، باب العجماء والمعدن والبئر، العجماء والمعدن والبئر جبار. ومعنى جبار يعني هدر، يعني هدر ليس فيها ضمان، هذا هو معنى جبار. والعجماء هي الدابة، يقال لها عجماء ويقال لها عجماوات، المجموع يقال الجمع يقال لها عجماوات. والمقصود من ذلك أن الدابة إذا كانت رفست برجلها أو حصل وهي منفلتة ليس معها أحد، وهي لم تكن صائلة وصاحبها تركها، فإن جرحها جبار يعني هدر لا يضمن صاحبها. والمعدن جبار، المعدن جبار، وهو كون أناس يعني يستأجرون لاستخراج يعني معادن، ثم ينهار عليهم ذلك المكان الذي فيه المعادن، فإن الذي استأجرهم لا يضمن، ليس ضامنا. وكذلك مثلها البئر، لو إنسان استأجر ناس يحفرون بئرا ثم انهارت عليهم البئر فهي مثل معدن جبار يعني هدر لا يضمن. وكذلك يكون إنسان استأجر إنسان يبني العمارة فسقط يعني من العمارة ومات فإنه لا يضمنه، مثل هذه الأشياء لا ضمان فيها، لأن الإنسان هو متسبب، وكون هذا يعني حفر بئرة وهذا صعد فوق عمارة وحصل له موت، صاحب العمارة هو صاحب البئر وصاحب المعدن لا يكون ضامنا، وإنما هذا الأجل جاء من غير أن يكون الإنسان يعني متسبب فيه. وفي الركاز الخمس، الركاز الخمس هو الدفن الذي يوجد يعني من بعد الجاهلية وللكفار، فإنه يكون فيه الخمس، وأما ما كان من المسلمين فإنه لقطة يعرف سنة ثم يكون لمن وجده. قال حدثنا مسدد عن سفيان. مسدد مر ذكره سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة نعم. قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل. التي تكون بالنهار لأن يعني أنها لو حصل أنها دخلت في مزرعة وأكلت منها فإنه لا يضمن صاحبها لأن على أهل المزارع أن يحفظوها بالنهار. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في النار تعدى. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حا وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار جبار. ثم رد أبو داود باب في النار تتعدى. باب في النار تتعدى المقصود من من من من ذلك أن الإنسان لو أوقد في يعني في مكانه أو في أرضه نارا ثم طار منها شرر إلى جهة أخرى وحصل يعني تلف شيء بسبب ذلك فإنه لا ضمان عليه لأن هذا شيء لا يملكه الإنسان فأورد أبو داود حديث أبي هريرة. نعم. أبي هريرة الإنسان قال النار جبار. النار جبار يعني ما حصل بسبب انتقالها من مكان إلى مكان فإنه لا يضمن صاحبها أي صاحب النار. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. محمد المتوكل العسقلاني هو صدوق له أوهام كثيرة خرج أبو داود. صدوق له أوهام كثيرة خرج له أبو داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي. قال حا وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن زيد بن المبارك. عن زيد بن المبارك وهو صدوق غير أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن عبد الملك الصنعاني. عن عبد الملك الصنعاني وهو لين الحديث. ولين الحديث أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن معمر. عن معمر وهو الراشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن همام بن منبه. عن همام بن منبه وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة فقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب القصاص من السن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر رضي الله عنهما ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم. قال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضوا بأرش أخذوه فعجب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال بالله من لو أقسم على الله لأبره. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن قال تبرد. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب القصاص من السن. باب القصاص من السن. القصاص من السن يعني السن وبالسن يعني قصاص. ومن حيث الدية يعني كما عرفنا سبق أن عرفنا أن فيها خمسة من الإبل كل سن من الأسنان فيها خمس من الإبل. ولكن إذا حصل التعمد وطلب يعني أولياء المجني عليه القصاص فإنه يقتص من الجاني وذلك بنزع سنه إذا كان السن كلها نزعت أو يعني بردها إذا كانت كسرت أو بردها إذا كانت كسرت حتى تكون مماثلة للسن التي جني عليها يعني سن الجاني الكاسر تكون مثل السن التي صار عليها حال سن المجني عليه الذي كسرت سنه. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الربيع أخته إيه؟ أنس بن النضر. أخت أنس بن النضر وهي عمة مالك بن أنس كسرت سنة جارية. نعم امرأة ثانية امرأة كسرت ثانية امرأة فشكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال كتاب الله القصاص, يعني الحكم هو القصاص, وما دام أن هذا حصل تعدي وأنه شيء يعني متعدى فيه فإن الحكم في ذلك القصاص. فقال أنس بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم وهذا حلف, وليس المقصود من ذلك الاعتراض على حكم الله, وإنما المقصود من ذلك أنه يريد أن يعمل أن يعملوا على أنه يعني يحصل التنازل أو يحصل التعويض. ثم إن الله عز وجل يعني سخر أولئك الذين جني عليهم فقبلوا الأرشاء ولم يأخذوا القصاص ولم يطلبوا القصاص أو لم يصروا على القصاص, فعند ذلك عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله لو أقسم على الله لا بره, لأن هذا حلف وحقق الله حلفه ولم يحنث, لأن أولئك أقدموا وتنازلوا عن المقاصة ولكنهم أخذوا الأرشاء. فعند ذلك قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره, يعني أبر يمينه فلم يحنث فيها. نعم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن, قال تبرد. كيف يقتص من السن, يعني وكأنه إذا كان أنها كسر حصل فيها كسر, لأن هنا قد كسرت معنى ذلك أنها أصلها موجود, أما لو أنها نزعت من أصلها فتنزع, وأما الكسر معناها الأصل موجود والكسر يعني طرفها, فالطريقة أنها تبرد حتى تكون مساوية, لأن التماثل يحصل بهذا, بخلاف لو ضربها فإنها قد تزيد, لو حصل ضربها بأن يكسروا قطعة منها بالضرب فإنها قد تزيد, ولكن إذا حصل البرد بأن يعني تحك بمبرد حتى يعني يذهب المقدار الذي يماثل ذلك الذي أزاله الجاني فإنه عند ذلك تكون مقاصة. نعم. قال حدثنا مسدد عن المعتمر. مسدد مرة ذكره, هو المعتمر هو بن سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد الطويل. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة الذين معروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا الحديث هذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي الرباعيات وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل مر ذكره, انتهى الكتاب. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ونتوقف عن التدريس إلى اليوم 29 يوم الاثنين 29 من شهر ربيع الأول, حيث نبدأ بكتاب عدم المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيك عنا خير الجزاء, وأن يبارك فيكم, وأن يتولاك في الدنيا والآخرة, وأن يزيدك علما وعملا وهدى وثقا, وأن ينفعنا بما درستمونا وأخبرتمونا به, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نسأل الله ذلك للجميع. يقول هل يجوز للمسلم أن يقسم على الله في سؤاله لشيء من الأمور لا أقول ليس له ذلك, أقول لا يفعل هذا, وإنما يسأل الله عز وجل ويلح في الدعاء بدون يقسام, لكن هذا في أمور تتعلق بالناس. إذا قتل شخص عبد غيره ماذا عليه؟ معلوم أن العبد هو أن قيمته لازمة لسيده, لأنه مال وتلزم يعني قيمته لسيده. وإذا كان هذا القاتل معروف بالفساد فيمكن أن يقتل تعزيرا. في حديث 4557 مر معنا وراه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. وقتها قلنا ما وقفنا عليه. قلنا إيش؟ وقتها قلنا ما وقفنا عليه. اللي هو حنظلة بن أبي صفية. أين؟ واللي كان الأخوان نقلوا فيه وعرفنا أنه حنظلة بن عبيد الله. نعم. وذكره في التهذيب وذكره في التقريب حنظلة السدوسي. حنظلة السدوسي. نسبه؟ قال لأنه مختلف في اسم أبيه، أبو عبد الرحيم ضعيف من الخامسة، واختلف في اسم أبيه. فقيل عبد الله أو عبيد الله أو عبد الرحمن. هذا فين؟ هذا كله في التقريب. هذا في التقريب. إذن هو موجود في التقريب. ما رمز له فيش؟ بتاء وقاف. تاء وقاف. تاء وقاف. نعم. إيه يعني معناها ما رمز لأبي داود لأنه ما جاء عنده في المتصلات، وإنما هو في معلق. يعني صار قريب. أقول قريب منا ونحن أبعدنا النجعة، يعني نبحث عنه وهو موجود. فصار يعني مثل ما يقول الشاعر: ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. لأنهم يقولون أنه من أسباب الجهالة كثرة نعوت الراوي. من أسباب الجهالة كثرة نعوت الراوي. نعم، لا شك. احنا نروح نبعد عن حنظلة بن أبي صفية. إيه؟ هو حنظلة السدوسي، يختلف في اسم أبي عبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله. هو لا شك كثرة النعوت هذه تجعل الإنسان يجهل، ولهذا تدريس الشيوخ هو من هذا القبيل. تدريس الشيوخ هو من هذا القبيل، لأن الشخص يذكر بغير ما اشتهر به، فيقال أنه مجهول، يعني ما عرف يعني مثل هذا الاسم، فيحكم بجهالته. ولهذا قالوا أن تدريس الشيوخ هو من هذا القبيل، لأن توعير الوصول، الطريق في الوصول إلى معرفة الشخص. ويعني يظن الشخص الواحد أشخاص، يعني يذكر مرة بكذا ومرة بكذا، فيظن هذا شخص وهذا شخص وهذا شخص. يقول: هل تصح هذه العبارة: إن المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبروت والشدة والغلظة في دين الله؟ والله الجبروت هذه ما تصلح، وأما قضية الشدة يعني هو القوة في دين الله، لا شك هو يعني شديد وقوي في دين الله. ولهذا قال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. فهو قوته وشدته يعني معروف بذلك. وكما أن أبو بكر رضي الله عنه معروف بلينه وب يعني سهولته، ولكن كان رضي الله عنه في موضع أشد من عمر فيما يتعلق بالمرتدين وفي مانع الزكاة، يعني صار في ذلك أشد من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وابن مسعود كما ثبت في الصحيح يقول: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، ذلك لشدته وقوته. فكان قبل أن يسلم شديدا على المسلمين، وبعد أن دخل في الإسلام وقد سبقه الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، صارت شدته على الكافرين. فقال عنه ابن مسعود كما جاء في الصحيح: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أما كلمة جبروت أو يعني جبار أو كلمات عبارة قد توهم أو يفهم منها يعني شيء من يعني ما لا ينبغي، فالمطلوب هو سلامة القلوب والألسنة من كل ما لا يليق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل على القاتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ صيام شهرين متتابعين؟ القاتل عمدا خطأ أو شبه أو يعني أو خطأ، نعم على صيام شهرين. أما القاتل عمدا ليس عليه صيام، لأنه يعني ذنبه كبير، يعني لا يكفره أنه يصوم شهرين أو أنه يعتق رقبة، ليس هذا كفارة، ولكن هذا كفارة للخطأ وشبه العمد. وأما العمد فلا يغني فيه التكفير ولا تنفع فيه الكفارة. هذا الأخ يقول: قد درسنا معكم خلال أربع سنوات هذا الكتاب، فهل تجيزونا في تدريسه في بلادنا؟ والله أنا ما أستطيع أن أجيز كل من سمع وكل من حضر وأقول أنه يدرس، ولكن الإنسان هو أدرى بنفسه وهو أعرف بنفسه، فإذا كان يعرف من نفسه القوة ويعني فينبغي له أن يدرس الأمور السهلة واليسيرة يبدأ بها، يعني إذا كان أنها ما سبق أن درس يعني شيئا في الحديث وإنما درس هذا الكتاب ما يذهب إلى هذا الكتاب ويدرسه يعني رأسا، وإنما عليه أن يبدأ بالأمور اليسيرة والسهلة والتي يبدأ بها قبل ما هو أعلى منها، مثل الأربعين النووية ومثل عمدة الأحكام، عمدة الأحكام اللي كلها حديث صحيحة متفق عليها، وإن كان بعضها يعني يكون فيه شيء من الوهم للمقدسي رحمه الله، يعني يكون لأحد في أحد الصحيحين وليس فيهما جميعا، فالإنسان يتقي الله ما استطاع وينفع ما استطاع، ولكن لا يقدم على شيء لا يجيده ولا يتمكن من إعطائه ما يستحق. الأسئلة كثيرة في طلب النصيحة واخترت منها هذه الورقة. فضيلة الشيخ، قد أزف وقت الترحال إلى أوطاننا، وأنا كلما أردت السفر وضعت لنفسي خطة دعوية وإرشادية أسير عليها في العطلة، ولكن العزائم تضعف بعد السفر وأنشغل بالدنيا ولا أستطيع أن أؤدي واجبي على ما يرام، وأظن أنني لست وحيدا في هذا الأمر، فقد يشاركني غيري من الزملاء في هذا الشعور، فهل من نصيحة لأمثالي تقوي عزائمنا ونستطيع إرشاد الأمة في مثل هذا الوقت الذي تحتاج به الأمة إلى دعاة الناجحين؟ نعم، الإنسان الذي وفقه الله لطلب العلم ودرس مدة من الزمان في تحصيل العلم وحصل يعني شيئا من العلم، عليه أن يبلغ وأن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبصر غيره، وأن يكون قبل ذلك هو نفسه يستفيد من علمه بأن يعمل به، بأن يعمل بعلمه أولا، ثم قبل هذا كله أن يكون مخلصا وأن يكون صادقا في دعوته ومخلصا لله في قصده، حتى يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل، وحتى يكون لدعوته فائدة ويكون لها ثمرة. ثم عليه أن يحفظ وقته وأن يقسم وقته، إذا كان لم يحصل يعني عملا أو شيئا من الدنيا من أجل كونه قام بالتدريس ويحتاج إلى مهنة أو يحتاج إلى أن يحصل الرزق بجهده وبعمله، فعليه أن يخصص يعني شيئا من الوقت لهذه المهمة، ويخصص للدعوة أوقاتا أخرى، وبذلك يكون الإنسان جمع بين ما يحتاج إليه وما تطلبه ظروفه المعيشية من تحصيل القوت الذي يستغني به عن الناس ولا يعني يشغل باله فيه، وفي نفس الوقت يخصص أوقات أخرى للدعوة والتوجيه والإرشاد. ومعلوم أن الإنسان إذا كان ذا همة عالية فإنه ينتهز الفرص ويغتنم الأوقات، و إما أن يكون هناك جهات يعني تكون فيها تجمع الناس ويقوم بتوجيههم وإرشادهم كالمدارس، أو أنه يحرص على أن يتكلم في المساجد بعد الصلوات بكلمات مفيدة بصفات مستمرة، تكون الكلمات قصيرة ولكنها نافعة. المسألة تتوقف على قوة العزيمة والصدق والهمة العالية، وإلا فإن الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان ثم بدأ حياته بعد الدراسة بالكسل والخمول فإنه يستمر على كسله وخموله، وتكون معلوماته التي حصلها فيما مضى تلاشت واضمحلت، ولكنه حيث يكون مشتغلا بالعلم تعلما ومذاكرة واطلاعا وتدريسا ودعوة وإرشادا، فإن هذا هو الذي يبقي على علمه ويزيد أيضا في علمه وفي معلوماته، وفي نفس الوقت ينفع نفسه وينفع غيره، فيكون مفيدا مستفيدا وراشدا مرشدا هاديا مهديا. المهم في الأمر قوة العزيمة والهمة العالية، وأن الإنسان يرتب نفسه ويخصص يقسم أوقاته ويجعل لطلب الرزق شيء من الزمن، وللدعوة والتوجيه والتدريس أوقات أخرى. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.